وانقسم الناس الى فريقين، صفريين وزعيمهم في بوش، وكوفيين وزعيمهم الكسائي، وصار هؤلاء وهؤلاء كفرقين رهان. وتعرفون انه اذا دخل اي فن يدخله مثل هذه المصارعه لا بد ان ينمو بسرعه وبقوه، ولهذا كثرت كتب النحو والاخ والرد في النحو، نعم، والفوا اشياء كثيره في هذا الباب. وصار عبد من بعد هؤلاء الائمه احدث هؤلاء وحدث هؤلاء. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.